الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لازلنا مع الحديث الذي ساقه المؤلف، وهو حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها طيب وطعمها طيب. ثم قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو. الذي لا يقرأ القرآن ولكنه مؤمن بالله، لا يقصر في الإيمان وفي الواجبات، فهذا كالتمرة، هو حلو، هو حلو في ماذا؟ في مذاقه، ولكن في ظاهره وفي رائحته لا نجد ذلك. فالقرآن هو الزينة، هو زينة الإيمان، زينة الإيمان القرآن، وهو لا شك في التعلم يبدأ بالإيمان، لحديث الصحابة، حديث جندب الذي رواه الإمام أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، قال: كان يعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. الريحانة وهي النبت الطيب الريح، وهو من أنواع الشموم، أي من النبات الذي يشم، وقد جاء في هذا أثار، فإنه يروى عن رسول الله أنه قال: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، إذا أعطي الريحان فلا يرده، وهذا شأن الهدية كلها، فلا يجوز رد الهدية. وصح عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاه فقال له: أوصيك بريحانتي خيرا في الدنيا قبل أن ينهدم ركناك. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أحد الركنين، فلما ماتت فاطمة رضي الله تعالى عنها قال هذا الركن الثاني. من كان يقصد صلى الله عليه وسلم بالريحانين؟ الحسن والحسين. وهذا الحديث ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم ابن الأثير في كتابه النهاية، ومعناه هذا الجزء من الحديث: المنافق الذي يقرأ القرآن معناه أنه هو يقرأ ولكنه لا يتأثر، قد يؤثر في الناس فالناس تجد منه منفعة، ولكن في نفسه لا يؤثر، هو يقرأ فيتعظ الناس ويسمع الناس، ولكن في نفسه لا خير يصله. قال: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. والحنظل معروف، وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في هذا أنه قال: من تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه. فاهمين؟ من تعلم آية من كتاب الله استقبلته الآية يوم القيامة تضحك في وجهه. فيا من تعلم آيات القرآن جميعا، ستأتي كل الآيات تستقبلك بالفرح والبشرى، فعليكم بتعلم القرآن الكريم. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي شريح الخزاعي قال: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. السبب هو الحبل، هو الحبل، طرف بيد الله وطرف بيدك، الله تعالى لا يترك ذلك الطرف إلا إذا أنت تركته، فما دمت متمسكا ثبتك الله وأعانك على هذا التمسك، ولن تهلك وستعصم. نقتصر على هذا، سيشرع المؤلف في حديث آخر غدا إن شاء الله تعالى نشرحه، الله أعلم. 4 ونص 5 ونص، ها أنتم شوفوا طلاب سنة ثانية اللي ما يقرأوش، علمهم تجويد، عندكم ساعة فراغ يعني بركة، أنتم مش حركم ما كاش كيفاش ندير درس.